يقول صلاة العشاء الآن طالما أننا نصلي في البيوت، فهل الأفضل أن نؤخرها أو نأتيها بأول وقتها؟ اتفق أهل العلم على أن من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة أول وقتها، إلا العشاء والظهر، فإن الظهر عند شدة الحر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، يعني أخروها قليل حتى يخف الحر، والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها، يحب تأخيرها. فلو قدر أن أناس في قرية مثلا واتفقوا على لا تقام صلاة العشاء إلا يعني قريب من منتصف الليل أو بعد ثلث الليل الأول، واتفقوا على ذلك، فهذا شيء طيب. وكذلك الآن لو صلى الناس في البيوت مثلا وقالوا نؤخر العشاء إلى العاشرة مثلا أو إلى العاشرة والنصف قبل منتصف الليل، يؤخرونها إلى هذا الوقت، فهل يستحب لهم ذلك؟ نعم يستحب لهم ذلك، بشرط أن لا ينسوا الصلاة، يعني لأن الذي تعود أن يصلي في المسجد دائما تعود يصلي العشاء في أول وقتها، فأنا أخشى أنهم يقولون صليها في العشر بعد الساعة 3 الله يتذكرون، أو يمكن يتذكرون من الغد، بل بلغني وسألني أحدهم عن هذا أن مجموعة يجلسون في مجلس يصلون العشاء قبل الفجر بربع ساعة، وهذا لا يصلح أبدا. يعني كثير من أهل العلم يرى أن وقت العشاء ينتهي بعد منتصف الليل، ويعتبرون أن يصليها بعد منتصف الليل أنه قضاء، أنها قضاء وليست أداء. فالإنسان لماذا يضع نفسه في مثل هذا الأمر ويحرج نفسه إلى قريب الفجر؟ ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تأخر العشاء. فالقصد أنه لهم أن يؤخروها، ولكن بشرط أن يحرصوا على أدائها قبل منتصف الليل. أبدا إلى منتصف الليل هو الصحيح، والعلم عند الله هو قول جماهير أهل العلم أن وقت العشاء يستمر إلى الفجر، إلى دخول الفجر. ولكن سألت قريبا اللي هو أن إنسان ما يعني يأخذ بالأحوط، يحتار لنفسه، طالما المسألة فيها خلاف فيخرج من الخلاف ولا يصليها بعد منتصف الليل، لأن هناك قول قوي أهل العلم أنه ينتهي وقتها بعد منتصف الليل وتكون قضاء بعد ذلك. لذلك الأولى أن تصلى قبل منتصف الليل. إيه صحيح، يعني غالبا تكون منتصف الليل الساعة 12، لكن منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني مقسم على اثنين صيفا وشتاء يخرج منتصف الليل. يكره؟ إيه نعم، هناك من قال يعني صلاة العشاء ينتهي وقتها بالثلث الأول من الليل، لكن ضعيف. هما قولان وجهان قولان قويان، قول إن إلى الفجر وهذا قول الجمهور، والقول الثاني إلى منتصف الليل وهو قول ابن تيمية واختاره شيخنا ابن عثيمين وابن حزم أنه إلى منتصف الليل، ولكن الأصح قول الجمهور وأن إلى الفجر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يؤخرها إلى بعد المنتصف. قل هل أؤذن وأصلي في المسجد أو أؤذن وأذهب إلى بيتي أصلي جماعة في البيت هكذا؟ نعم، فيها تفصيل حقيقة. إذا كان عنده من يصلي معه في المسجد، كان يكون مؤذن وعامل المسجد مثلا لينظف المسجد، لا يصلي جماعة في المسجد أفضل. أما إذا لم يكن معه أحد فصلاة الجماعة مقدمة على الصلاة في المسجد، فيصلي يؤذن ثم يذهب إلى بيته حتى يدرك جماعة، فصلاة الجماعة أهم من الصلاة في المسجد والعلم عند الله تبارك وتعالى. المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة من زوجها هل تبقى في بيته؟ لا، إنما تبقى في بيته الطلقة الأولى والثانية لأنها رجعية، ولذلك لا تتستر، لا تغطى عنها، يعني لأنها زوجة ما زالت، ولو ماتت أو مات أحدهما يرث الآخر. أما المطلقة ثلاثا هذه بائنة بينونة كبرى، فالأصل لا تبقى معه في البيت وتستر عنه. هنا عفوا، وتعتد ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض. تفضل. قل اغتسال الجمعة هل هو خاص بصلاة الجمعة لمن أراد الجمعة أو أنه في كل جمعة؟ لا، الأصل من أراد الجمعة فليغتسل، لذلك النساء لا يغتسلن يوم الجمعة، يعني لا يلزمهن الغسل يوم الجمعة. كذلك من لا يذهب إلى المسجد يصلي الجمعة من لا تجب عليه كذلك لا يجب عليه الغسل يوم الجمعة، لكن من السنة أن يغتسل الإنسان في كل 7 أيام يوما، والأفضل يكون يوم الجمعة. نعم. نعم، يقول في مثل هذه الأوقات يشكو كثير من الناس من الفراغ، من الفراغ خاصة بعد مع الحظر أنه لا يخرج من البيت، فيشكو من هذا كثيرا، ولذلك بعضهم يسهر إلى ما يقول يطلع الشمس لين تطلع الشمس ثم ينام إلى المغرب هكذا. نعم، يفوت الظهر والعصر يجمع، وحين يدخل معها المغرب إذا كان نومه ثقيلا وطويلا، وهذا لا شك هذا من الخسران المبين. أولا في مثل هذه الأحوال التي نحن فيها الأصل أن الناس ترجع إلى الله، والصلاة هي يعني أول ما يحاسب عليه المرء من العبادات الصلاة، فلا يصلح أبدا نفوت الصلاة بحجة أننا نسهر. وهل السهر عذر؟ وش دعوة سهران على قيام ليل، سهران على طلب علم وقراءة الكتب وغير ذلك، لا سهران على التلفزيون، لا سهران يلعب ولا يسولف ولا كذا، هذا من الضياع حقيقة. يجب علينا أن نتعامل مع الواقع وأن ننظم أوقاتنا، وإن كان لابد أن نسهر لأي سبب من الأسباب فلا يكون هذا أبدا على حساب صلاتنا. لا يجوز الجمع في مثل هذه الأحوال أنه يتعمد لا يستيقظ إلا هذا، أو يسهر وهو يدري أنه لن يستيقظ، كل هذا لا يجوز، بل علينا أن نستثمر هذه الأوقات. هذه فرصة، اقعد مع أهلك، اقعد مع عيالك، اقعد مع أبيك، مع أمك، مع إخوانك، مع أخواتك، اقرأ، احفظ من القرآن، راجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احضر الدروس، خاصة الآن ما شاء الله بعض طلبة العلم ما شاء الله مجتهدون في هذه الأيام في الدروس سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة. المهم لا يستجريننا الشيطان بحيث يضيع علينا أوقاتنا بمثل هذه الأمور، والله المستعان. سؤال صعب هذا، يقول شخص ظلم آخر، إما اغتابه، إما كذب عليه، إما أخذ ماله، اللي يكون، المهم أنه ظلمه، فجاءه وقال سامحني، رفض أن يسامح، قال اقتص مني، رفض أن يقتص منه، ماذا تريد؟ قال أخذه يوم القيامة. فيقول ماذا أفعل، يعني الذي ظلم في البداية ماذا أفعل؟ طبعا الدعوة إلى المظلوم أن يسامح، هذا هو الأصل، أو أن يقبل القصاص يعني في من ظلمه أو ممن ظلمه، أما أنه يقول لا سأخذها منك يوم القيامة وكذا هذا حقه، لكن إنما يعفو الله عمن يعفو عن عباده، ولذلك من كان يعفو عن العباد في هذه الدنيا يعفو الله تبارك وتعالى عنهم. وإذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي يوم القيامة فيقال له ماذا لك من الحسنات، يقول لا أذكر إلا إني يعني ذو مال، يعني عندي مال. فالمعسر أتجاوز عنه، والموسر أؤجله، فيقول الله له نحن أحق بهذا منك، فمن عفى عفى الله عنه سبحانه وتعالى، ومن طالب بالحقوق هذا قد يطالب بالذي عليه الله المستعان. فبالنسبة للظالم الذي تاب الآن عليه أن يستغفر الله ويستغفر لصاحبه الذي ظلمه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه يوم القيامة. نعم، لكن حقوق الناس ما تسقط. الشيخ أرسل عليه يقول كيف نفرق بين الحب الشركي والحب الطبيعي؟ الحب أنواع كثيرة، حب أنواع كثيرة جدا، يعني هناك الحب الفطري كان الإنسان يحب والديه، الأب يحب ولده، الأم تحب ولدها، نحب الفقراء أو المساكين أو الأطفال الصغار، هذا حب فطري في الإنسان. هناك حب أيضا شهواني كحب الزوج لزوجته وحب الزوجة لزوجها، هذا حب شهواني. هناك حب إحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه يعني أحبه لأنه أحسن إلي، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وهناك حب يسمونه حب المشاكلة، يقول يعني الحداد يحب الحدادين، طالب العلم يحب طلبة العلم، الخياط يحب الخياطين للمشاكلة بينهم. الحب الذي وهذه كلها لا يحاسب عليها الإنسان، هذه المحبة وهذا الحب لا يحاسب عليه الإنسان، وإنما الذي يحاسب عليه الإنسان هو الحب الديني. الحب الديني هو الذي يحاسب عليه الإنسان، وهو الحب في الله والبغض في الله، أو حب الله وحب غيره سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فعاب عليهم ذلك، عاب عليهم. وقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هذا الحب الديني، هذا الحب الديني لا يجوز أن يوضع أحد بمنزلة الله يحبه كحب الله، بل قد يحبه أكثر ما يحبه الله، هذا حب الشركي. أما الذي دون ذلك وهو حب في الله، أن يحب أخاه في الله، هذا أمر مستحب جدا، بل جعل ابن عباس أنه قال ورفع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهنا مسألة طالما أن السؤال طرح نذكرها، وهي قضية أن قد يجتمع أحيانا الحب والبغض، يعني الحب الفطري مع البغض الديني في شخص واحد، كان يكون لي قريب فاسق أو كافر فأنا أحبه لقرابته وهذا الحب الفطري، وأبغضه لدينه أو لفسقه، هذا ممكن يجتمع. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قالوا في تفسير هذه الآية إنك لا تهدي من أحببته حبا فطريا وهو عمه أبو طالب، أو إنك لا تهدي من أحببت هدايته، تحتمل المعنيين الآية، وبهما بهذه المعنيين قال كثير من أهل العلم. المعنى الثاني الزوجة، نحن نعلم أنه يجوز لنا كمسلمين زوجة يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلو تزوجت نصرانية هل يمكن أني تزوجتها وأنا أبغضها؟ لا، أحبها، لكن أحبها الحب الشهواني، حب الزوج زوجته، لكن أبغض فيها كفرها، فيجتمع فيها الحب والبغض، الحب الشهواني مع البغض الديني، فيمكن أن يجتمعا معا، الله أعلم. يقول في السابق يعني قصد في السابق يعني أيام لما كانت المساجد مفتوحة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، طيب الآن متى ندعو، متى يكون الدعاء لا يرد بالنسبة لمن يصلي في بيته؟ هذا طبعا حتى بالنسبة للنساء قبل أن تغلق المساجد متى يستجاب لهن الدعاء، بين الأذان وإقامتها هي لصلاتها، أدائها لصلاتها، فليكون بين الأذان وبين أدائنا للصلاة والله أعلم. ويقول يصلي خلف والده والده سريع في صلاته فيقول ماذا أصنع معه، يعني أحيانا لا أدرك أن أقرأ الفاتحة، لا أدرك أن أركع له ورفع، يعني سريع جدا. الأصل أن ينصح هذا الوالد أو هذا الإمام، ينصح يذكر بالله أن صلاتك سريعة، يقال له قال هدي شوي لا تسرع، ما نستطيع أن نقرأ الفاتحة، ما نستطيع أن نأتي بالأركان على وجهها، فإذا أبى يقول له ما نصلي وراك، أو الذي قلت وهو أن يصلون معه ثم يصلون بعده، يصلون معه نافلة ثم يصلون بعده، من هذا يمكن نعم، لكن يكلم في حال ما عنده رجال، يكلم أول شيء يكلم الوالد، يكلم يقال له صلاتك سريعة جدا هدي حتى تقبل صلاتك وتقبل صلاتنا، فيكلم الأب، فإن أبى ما في بس يقول لا والله يا إبانا صليت معك لكن بص بعيد، أو يأخذ والده ويذهبان إلى شيخ يقول احكم بيننا في بس لا يكلم. يقول إنسان في مصاب بالسحر أو المس أو كذا يقول لا أستطيع أن أصلي ولا أستطيع أن أقرأ القرآن، هذا كلام غير صحيح أبدا، بل الأصل أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، يحاول أن يعالج نفسه خاصة بالقرآن، يقرأ على نفسه مع الدعاء ويدعو الله تبارك ويلجأ إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فيدعو الله تبارك مخلصا ويحاول أن يصلي. فإذا عجز عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يترك الصلاة بحجتنا خلاص أنا ما أقدر، لا، كل فرض يحاول، كل فرض يحاول أن يصلي وإن شاء الله أنه يستطيع. هو يسأل يقول بالنسبة لإقامة الجمعة الآن، لو أتاحت الدولة أداء صلاة الجمعة على الأقل، لو يحضرون مثلا يحددون عددا، مثلا ما يحضر أكثر من 10 مثلا، ويتباعدون عن بعض في أثناء الخطبة مثلا، خاصة على القول بأنه تصح الجمعة من 3 أو 2، المهم لا يشترقون يعني 40، يقول يحضر مثلا يحدد، خلي يحضر 40 مثلا، يقول يحضر 40، يشترط أن لا يجلسوا مع بعض، يعملوا بالنقول الأشياء الوقائية وكذا، يبتعدوا عن بعض حتى في الصلاة يبتعدون عن بعض وتقام صلاة الجمعة، فهل هذا ممكن؟ والله هذا يعني يرجع إلى الدولة، إذا أذنت بهذا بحيث أنه تقام الجمعة بهذه الطريقة شيء جيد، لكن هذا ما أدري يعني هل يمكن ضبطه أو لا يمكن ضبطه، ومن الذي يسمح له ومن الذي يسمح، هل تكون قرعة بين الناس؟ نحن نتكلم عن الجمعة يعني، وكم جمعة تقام في الحي مثلا، يعني في منطقة مثلا في منطقة الصديق مثلا هذه قليلة السكان، لكن تجد مناطق كثيرة سكان عرضية مثلا، منطقة العرضية مثلا مليئة بالسكان مثلا، نقول مسجد واحد تقام فيه الجمعة وما يحضر إلا 50، من يحدد من هؤلاء 50 الذين يحضرون؟ قد تسبب مشاكل للناس وكذا. أنا والله ما أدري، لكن هذا يسأل فيها يعني لجنة الفتوى، هو الأصل والله العالم. يقول اشتبهت علي مسألة، فهل أخذ بالأحوط أو أخذ بالأيسر؟ لا، لا تأخذ بالأحوط ولا تأخذ بالأيسر، وإنما الأمر كما قال الله تبارك وتعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إذا كان هذا الإنسان بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، هذا نعم، هذا ينظر في الأمر ويقدم الأيسر أو يقدم الأحوط بحسب ما يرى هو. أما طلبة العلم وطويل بالعلم وعامة الناس، ليس لهم ذلك، بل المفروض أنه يسأل من هو أعلم منه، يسأله يقول وقع لي كيت وكيت، فماذا أعلم أعمل، وما الحكم في هذه المسألة. أما يفتح المجال هكذا كل واحد يقول أي قاعدة أقدم، الأخذ بالتيسير أو الأخذ بالأحوط، لا، تأخذ بالحق. فإذا كنت لا تعلم الحق اسأل من يعلم من العلماء وغيرهم، لكن يجتهد وهو طالب علم أو وهو لا، هذا يجب عليه التقليد أصلا، يعني يسأل من يثق بدينه وعلمه ثم يأخذ بقوله، ولا أقصد تقليد الأعمى، لكن التقليد في هذه المسألة. فالقصد لا يجوز له أن يأخذ لا بالأيسر ولا بالأحوط في هذه المسألة إلا إذا ضاقت عليه السبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث الآخر استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، ولا شك أنه يبحث عن الأحوط، لكن هذا إذا لم يجد، لكن الأصل أنه يجد إن شاء الله تعالى. نعم. الأصل في طلب العلم أنه عام للرجال والنساء، ولذلك جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وعندما يقول كل مسلم يدخل فيه الذكر والإناث، مع أنه جاءت رواية ضعيفة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن يغني عن هذا أو الله تبارك يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يخص ذكرا دون أنثى. وتقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين، فطلب العلم كما أنه مطلوب من الرجال أيضا مطلوب من النساء، وأن يتقرب العبد إلى ربه بطلب العلم تتقرب الأمة كذلك إلى ربها بطلب العلم. وكانت عائشة رضي الله عنها من أعلم نساء، بل هي أعلم نساء الأرض على الإطلاق. فالقصد إذن أنه لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من تعلم العلم كما هو يتعلم، يعني حلال عليها وحرام عليها، هذا لا يجوز قطعا، إلا إذا كان يخشى عليها شيئا معينا مثل فتنة، المدرسة مختلطة أو ما شابه، يعني تكون في أسباب معينة. أما فقط هكذا لا، النساء مكانهن البيت، النساء ليس لهن الحق أن يتعلمن، هذا غير صحيح أبدا. فكما أن الرجل يتعلم، المرأة لها حق

وأخر متشابهات. كذلك الله سمى القرآن كله متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني أي متشابه من حيث النظم، من حيث قوته وجزالته وعدم اختلاف آياته بعضها عن بعض، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأخر متشابهات، أي أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات من جهة أخرى. وهذا التشابه أو الاشتباه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقوله لا يعلمهن كثير من الناس فيه دلالة على أن آخرين يعلمونها، يعلمون هذه الأحكام. وكذلك هنا مشتبهات على البعض لا على الكل. ومن هذا فالقرآن كله محكم، وإنما قد يكون الاشتباه لبعض دون بعض. وتأتي أم بمعنى الأغلب كما في هذه الآية: هن أم الكتاب، أي أغلب الكتاب أو جل الكتاب. وتأتي أم بمعنى اللوح المحفوظ كما قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. وتسمى الفاتحة كذلك أم الكتاب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الفاتحة أم الكتاب. أما البدع في اللغة فبالعكس، تقول إنسان مبدع. مبدع يعني شنو؟ يأتي بما لم يسبق إليه، كما قال الله تبارك: الله بديع السماوات والأرض، أي أبدعها على غير مثال سابق. فلان بدع اليوم، يعني شنو؟ أجاد وأحسن. فالإبداع شيء جميل، لكن يكون في أمور الدنيا. أمور الدين غير مسموح، أمور الدين تسليم، لا نعبد الله إلا بما شاء. أمور الدنيا بدع، خذ راحتك، جيب أشياء جديدة، جيب ما لم تسبق إليه، ما في مشكلة أبدا. لكن أمور الدين الأصل فيها التوقيف. نعم. فمثلا في الزمان، مثلا لو أن شخصا مثلا صلى مثلا الظهر الآن، مثلا يصلح ما يصلح؟ لماذا؟ ما دخل وقتها، بدعة هذه. طيب، فأن يصلي في غير وقتها، يصلي في غير وقتها كمثال، أو يصوم في غير رمضان على أنه من رمضان، طيب، أو يحج قبل الحج على أنه من الحج، هذا كله بدعة في الزمان. يعني هذه قسمها، لو قسمها المؤلف يكون أفضل، يعني ذكرها هكذا، أدخل بعضها في بعض. يعني يقسمها العلم إلى ستة أقسام، يقسمها العلم إلى ستة أقسام: السبب والجنس والصفة والزمان والمكان والقدر. السبب والجنس والصفة كيفية، والقدر والزمان والمكان. هذه يجب أن يعني تنسجم مع الشريعة في هذه الأمور الستة، وإلا كانت بدعة. هذه مسائل مهمة جدا. قال أولا تعيين أن أول شيء، يعني أول شيء لابد، يعني قبل تكفير الشخص، قد يكون هذا الفعل أصلا ليس بكفر. واحد مثلا عق والديه، يقول هذا كافر، أصلا عقوق الوالدين ليس بكفر. أنت أول شيء خلي يكون العمل إيش؟ كفرا أول شيء. ففي ناس تكفر على أمور تافهة يعني يعملها الناس، بل قد تكون مباحة، واضح، لكن لجهله يرى أنها من الكفر والعياذ بالله. هذا لا يجوز هذا العمل. إذا لابد قبل التكفير أن يكون العمل الذي كفر عليه جاءت نصوص تدل على أن هذا الفعل أو أن هذا القول كفر. أنا حدثني أحدهم يقول، أنا أتصور أنه ليس بصادق، لكن يقول كنت أشرب الماء وأنا واقف، فجاءني وقال أنت كافر لأنك تشرب الماء وأنت واقف. قلت له تستعوان ولا الدرجة يعني. ليس لهذه الدرجة. فالقصد أن بعض الناس إذا قد يكفر بشيء غير مكفر أصلا، بل قد لا يكون معصية. فإذا لابد أولا حتى يكفر لابد أن يكون العمل إيش؟ كفرا، نصت عليه نصوص الكتاب والسنة. ثم التكفير المعين وهو لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يعني لابد أن يكون مثلا عاقلا بالغ، سيأتي بالضوابط ممكن عاقلا بالغا. لو المجنون نطق بالكفر ما يكفر، الطفل الصغير لو نطق بالكفر وما أكثر ما ينطق منه بالكفر لا يكفر الطفل الصغير، لأنه غير مكلف. لابد أن يكون مكلفا، طيب لابد أن يكون مختارا، لابد أن يكون عالما بما يقول وغير ذلك من الأمور. فالشاهد أنه لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم الإنسان بالكفر. قال وهذا مناطه للقضاة الشرعيين أيضا، مو أي واحد يكفر. لأن لما تحكم على الإنسان بالكفر معناها إيش؟ مرتد. مرتد معناها إيش؟ يقام عليه حد الردة. فهذا ليس لكل أحد. إقامة الحدود معروف أنها ترجع للقاضي بأمر الوالي، فالقاضي يناديه ويقيم عليه الحجة ويناقشه وكذا، ثم يحكم عليه بالكفر. إذا مو أنا اللي أناقشه ويحكم عليه بالكفر، وإنما القاضي هو الذي يناقشه ويناظره حتى يحكم عليه بالكفر. إلا إذا كان الكفر يعني صريحا ما في مجال، يعني واضح ولا لا. مثل إنسان الآية اليوم يقول القرآن محرف، هذا ما يحتاج قاضي، هذا كافر مرتد، هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة. لكن نتكلم عن مسائل فيها مجال للأخذ والرد والنقاش وكذا، هذه لا يحكم بالكفر هكذا إلا القضاة. قال مرحلة ثالثة، لو الإنسان مات على الكفر لا نحكم عليه أنه في النار، لا نحكم عليه أنه في النار. فرق بين نحكم عليه أنه كافر وفرق أن نقول عنه أنه في النار. هذه مسألة مهمة. عندما نقول كافر بما علمنا، أما في النار قد يكون أسلم قبيل موته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهودي وهو على فراش الموت وقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، قال الحمد لله نجاه من النار؟ طيب أنت هل هذا الكافر الذي مات هل كنت عنده وهو يحتضر حتى تحكم عليه أنه مات وهو على هذه الديانة وهذه العقيدة؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أبو طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله وهو على فراش الموت، كلمة أحاج لك بعند الله، لو لم يكن له يعني سلطة أو قبول أن يحاج لها يحاج بها عند الله تبارك وتعالى لما قال هذا الكلام إذا كانت ستنفعه هذه الكلمة. وكذلك الآن قضية هذا الإنسان الكافر، نعرف أنه كافر، نعمل عنه كافر، يعني لو مات كافر لا نقول يمكن قال لا إله ندفنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه، لا، نعامله في الدنيا معاملة الكافر، لا نصلي عليه، لا نرثه، لا نورث أولاده منه، لا يكفل، لا يغسل، لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا انتهينا منه. طيب في النار لا، في الجنة لا. يعني لا، ليس معنى أن نقول أنه ليس معنى أنه في الجنة، نقول إذا كان هكذا نقيدها، إذا كان مات على عقيدته تلك فهو في النار، لكن نحن لا ندعي على ماذا مات. واحد يقول لا أنا عنده وآخر كلمة نطق بها أنه يا رب يا مسيح أنقذني، يقول هذا خلاص واضح ولا لا. لكن الأصل لا نحكم على الناس بمجرد أنهم كانوا كفارا في الدنيا أنهم مخلدون في النار. ثم قد يكون هذا الإنسان معذورا عند الله تبارك وتعالى، قد يكون ما بلغته الحجة، قد يكون وصله دين مشوه من بعض الناس، طيب يعامل معاملة أهل الفترة، قد يعامل معاملة أهل الفترة، فلذلك نحرص. واحد يقول لا انسي، طيب انت إذا ما قلت في النار ما راح يصير عليك شيء، يعني ما انت ملزوم أنك توزع الناس على الجنة والنار، فلان في الجنة فلان في النار، مو مطلوب منك هذا الشيء، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فالإنسان غير مطلوب منه هذا الشيء فلا يستعجل به. نعم، الإنسان لو فعل شيئا خطأ ما يقصد، يعني واحد شاف حقيبة في الأرض رفسها برجله فقال شو فيها مصحف، لا استغفر الله، نعم شاله وحطه واستغفر وكذا. لكن لو كان يدي أن مصحف رفسه كافر، واضح هذا كفر. لو يدي أن هذا قال ترى فيها مصحف قال يا عمي ورفسه، هذا كافر، واضح ولا لا؟ هان المصحف رفسه برجله، لكن لو رفسه لا يدري أنه مصحف لا يكفر، فالخطأ مما يعذر به. نعم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم، أي لن تدفع عنهم ولن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، وعادة الإنسان

فأذكار الصلاة بس وجهت وجهي لتنقال لا وجهت وجهي لفطرة سنة الحنيفة وما نمشك هذه في قيام الليل هذه في قيام الليل نعم جاءت عن النبي في قيام الليل لا بعد التكبير بعد التكبير في قيام الليل ما ينبغي لنا حقيقة أن نتساهل مثل هذا الأمر وأن الإنسان كل ما وصله شيء نقله إلى غيره عبر هذا الواتساب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لو أنك فقط تحدث بكل ما تسمع لكذبت كذبا كثيرا خاصة الآن في السابق واحد يسمع في مجلس الآن واتساب يجيب لك 100,000 مجلس وتسمع وأن بعض الناس من يسمع شيء ويشاء نقلها وبعض في خاصة الآن وقت انتخابات ومرشحين واستهزاء وتطنز وتركيب تمثيليات وضحك وعلى بعض المرشحين أو على بعض الناس كل هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم أبدا أن يتصرف مثل هذه التصرفات تركيب الصور وتركيب النكت على الناس والاستهزاء بهم والسخرية هذا ليس هدي المسلم ليس هدي المسلم أبدا لا ينبغي أن يكون المسلم هكذا والإنسان يحفظ لسانه يقول أصلي أحيانا وما أخشع في الصلاة يكون أفكر بأشياء أخرى هذا ينقص أجر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها يعني بسبب عدم الخشوع أو قلة الخشوع كلما نقص الخشوع كلما قل الأجر حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فالإنسان يحرص حقيقة يعني يقاوم نفسه لازم يجاهدها لازم يجاهد هذه النفس إنها الخمس دقائق أو السبع دقائق أو العشر دقائق اللي الآن دخلت فيها الصلاة أحاولني أخشى يعيش مع الآيات يعيش مع الأذكار اللي قاعد يقولها يتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا الشيء إن شاء الله أنها تعود مع الدعاء يدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده من الخشوع ويثبته وكذا إن شاء الله أنه ما في بأس إن شاء الله تعالى يعني هناك استشارة وهناك استخارة الاستشارة قبل الاستخارة ويدرس الإنسان الموضوع ويستشير من يثق به حتى يعزم على الأمر يبقى المستقبل لا يدري ما يكون في المستقبل هنا تأتي الاستخارة وهي أن المستقبل لعالم المستقبل وهو الله سبحانه وتعالى فيستخير الله جل وعلا فإذا استخار الله واعتمد عليه فإن الله لن يضيعه فإن كان هذا الأمر خيرا له وهو قد اختاره بعد استشارة يقدم عليه فإن كان خيرا له سييسره الله سبحانه وتعالى وإن كان شرا له سيصرفه الله عنه أو يصرف العمل عنه سيجد أن الأمور لا تتم لكن إذا وجد بعض العقبات اليسير هذا يستمر في أمره حتى يجد أن الله يغلق عليه الأبواب خلاص يقول يعني بعض الناس في الأكل ينتقون من الأطعمة ينتقون من الأطعمة يعني مثال البيض مثلا يقول يأكلون البيض يرمون الصفار مثلا لو فرضنا مثلا غير البيض مثلا باقي الأطعمة مثلا يلقون القشر مثل قشر التفاح مثلا يلقونه ويأكلون الداخل فقط يلقون مثلا الشحم ويأكلون اللحم مثلا وكلها من الأطعمة التي يعني رزقها الله تبارك وتعالى العباد فإن كان ولا بد إن كان الإنسان هذا الطعام يضره وهذا ينفعه أو هذا يزداد فيه قوة وهذا لا يزداد فيه قوة على الأقل أهم شيء لا يأكله لكن لا يرميه وإنما يتصدق به على من يأكله ولا يكون إلقاء الطعام يعني في القمامة أو غير ذلك هذا من التبذير لا شك في هذا والله المستعان وهل حلق الحواجب أو تشقيرها يدخل ضمنه وما الحل برأيكم إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر عند المرأة وتؤثر على منظرها الجمالي أما الحاجب وإزالته فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز يعني العبث أو قص الحاجب أو إزالة شيء من الحاجب في حالتين فقط الحالة الأولى إذا كان يؤذي العين يعني فيه إيذاء للعين ينزل على العين يؤذيها الحالة الثانية إذا كان مشوها وعندما نقول مشوها للوجه أي الجميع من شوفه يعني كشوا هذه حالات نادرة أما مجرد أن الحاجب كبير أو صغير أو كذا هذا لا يجوز العبث به أبدا لا بقص ولا بإزالة ولا شو اسمه حف أو ما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. سأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين. بغض النظر عن الحكم الشرعي، أنا أريد أن أتكلم عن حكم آخر غير الحكم الشرعي، الحكم الأدبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحسن بن علي أن يأخذ من الزكاة قال إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. وإذا عرفنا ذلك، والله تبارك وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه 2.5% هذه إذا لم تخرج من المال تفسده، فإخراجها واجب حتى يطهر المال. أنت تعطي أختك، تعطي أخاك، تعطي أمك، تعطي، كيف ترضى أن تعطي أمك أو أباك أو أختك أو أخاك أو ابنك أو ابنتك من أوساخ مالك؟ يعني حتى نفسيا، يعني هؤلاء يستحقون أن تعطيهم من حر مالك. إذا إنسان حلف على أمر مستقبل أنه لا يفعل كذا أو أنه سيفعل كذا، أمر مستقبل، هذا يتسمى اليمين المنعقدة، هذه تسمى اليمين المنعقدة. إذا كان حلف على شيء حرام لا يجوز أن يوفي بما حلف به، ولكن يكفر عن يمينه. وأما إذا حلف على شيء حلال، حلف إن ما يأكل بهالمطعم أو ما يأكل بهالبيت أو إن ما يلعب مع فلان أو إن ما يركب هذه السيارة أو إن يروح، حلف على أمر مستقبل جائز مباح. فهنا إذا يبي هون عن الذي حلف عليه يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. إذا عجز عن هذه الثلاث صام 3 أيام، ما يصير يصوم هو يستطيع أن يطعم أو يعتق أو يكسو، وإنما الصيام إذا عجز. لا أدري، هو يقول إن الذي لا يحرص على صلاة الفجر يحرم من رؤية الله يوم القيامة. لا أدري، أول مرة أسمع هذا الكلام، لكن القصد أن لا شك أن أداء صلاة الفجر في وقتها هذا ركن واجب، فرض على كل مسلم أن يصلي الفجر في وقتها. أما قضية العقوبة المترتبة على من لا يصلي الفجر في وقتها، إذا كان متعمدا ترك صلاة الفجر متعمدا إلى بعد طلوع الشمس، هذه كبيرة من الكبائر، وعلى قول بعض أهم يكفر بالله جل وعلا. وأما إذا لم يكن متعمدا وإنما تكاسل مرة أو مرتين فهذا معصية ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. يقول يظهر في الوقت الحالي تعليق أو رد على أهل البدع والطواف الضالة وغيرهم بمقاطع فيديو مضحكة أو استهزاء بين عوام الناس وطلبة العلم، فمن نصيحة؟ والله باب السخرية لا يليق بالمسلم حقيقة أن يفتح هذا الباب على نفسه، استهزاء والسخرية بالآخرين ليس من هدي المسلم، السخرية والاستهزاء، يأخذ مقاطع ويركب عليها كلام ويكذب عليهم وكذا، ليس هكذا. الله سبحانه يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز سب هؤلاء حتى لا يتطاولوا على الله جل وعلا أو على السنة أو على العلماء المسلمين أو على غيرهم من أهل الخير والفضل، لا يجوز. المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء أبداً.